حتى تبلغ الى 700 ضعف، وخيرها ما كان خفيا، اللهم الا اذا كانت الاحوال تقتضي خلاف ذلك. يعني الله تبارك وتعالى هنا خير المؤمن، قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففي الصدقة تكفير للسيئات، واحيانا يتطلب الامر اظهارها، وذلك ما اذا كان المحتاجون لا يعرفهم الناس، واذا كان الناس لا يتقدمون الى الصدقة الا اذا رأوا من يبدأ ويفتح لهم الباب. وقد ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سمعتموه قبل ليلتين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. عندما جاء ذلك الصحابي واستجاب لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بصرة كاد عجز عن حملها، فتتابع الناس بعده. ففي مثل هذه الحال ينبغي اظهارها وبيانها، في مثل هذا الحال يجب اظهارها، بل ينبغي اظهارها حتى يرى الناس ذلك فيقتدوا به ويفعلوا مثله. واما اذا لم يكن الحال كذلك فالاولى هو اخفاؤها لعدة امور، منها اولا جبر قلب الفقير، فان بعض المتعففين لو اعطيته امام الناس لا يمكن ان ياخذ ولو كان محتاجا، بل ولو كان يتضور جوعا تأبى عليه نفسه. فانت اذا اعطيته بينك وبين نفسك فان في ذلك جبرا لخاطره وعدم كسر لقلبه. فهذا من اهم فوائد اخفاء الصدقة، اذا لم يكن الحال كما ذكرنا من ان الامر يتطلب ان تعلن. هذا من ناحية. من ناحية اخرى اذا كان الامر، من ناحية الامر الثاني انه ادعى للاخلاص والبعد عن الرياء والسمعة، لان الذي يقدم الصدقة خفية بينه وبين المحتاج ما فعل هذا الا وهو مخلص لله، يريد ثوابه ويخاف عقابه ويرجو ما عنده سبحانه وتعالى. فلذلك فان الاخفاء اذا لم تقتضي الضرورة الاظهار من حيث الاخلاص يكون ادعى واولى وافضل، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الصدقة خالصة لوجه الله. ثم ايضا فيه فائدة ثالثة، وهي ان الصدقة العلنية ربما يأخذها غير مستحقيها، فيأتي الفقير والغني على حد سواء، ولكن اذا تحريت فذهبت الى الفقير الذي علمت عن فقره وحاجته وفاقته فتصدقت عليه بينك وبينه، فان ذلك يكون ادعى للقبول ايضا، وادعى في ان يكون العمل خالصا لله، وادعى لجبر قلب الفقير، وادعى ايضا لتتحرى الصواب والحق في ذلك. ولذلك ختم بقوله: والله بما تعملون بصير، بحيث لا تخفى عليه خافية سواء ما اعلنتم او ما اسررتم من الصدقات والنفقات. فبذلك يتبين ان الصدقة الخفية افضل من غيرها. ولذلك عد الله تعالى او عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. قد جاء في الحديث قال سبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة؟ إمام عادل. أي إمام؟ سواء إمام في عمل أو في ولاية أو في إمارة أو في مسجد أو نحو ذلك، إمام عادل. ثانيا